بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن قصور الجنة وخيامها، فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة دخلوا إلى قصورهم التي أعدها الله عز وجل لهم، وهذه القصور أبنية عظيمة جعلها الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، بل وجعل الله عز وجل لهم أنواعا من الأبنية في الجنة، ومنها الخيام، فأهل الجنة لهم قصور ولهم خيام ولهم غرف ولهم بساتين وجنات، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وهذه القصور وهذه الخيام وهذه الجنات وكل ما أعد الله عز وجل لابد أن تعي أنها مهما كان ومهما رأيت ومهما خطر ببالك من قصور وخيام وغرف الجنة والدنيا ونعيمها، فإن ذلك لا يساوي شيئا فيما أعد الله عز وجل لأهل الجنة. فقد بنى الله عز وجل لأهل الجنة مساكن طيبة بما عملوا في هذه الحياة الدنيا، وبما قدموا، وبما كان منهم في الأيام السالفة، فأعد الله عز وجل لهم من المساكن الطيبة ما أعد. وقبل أن نتحدث عن ذلك من خلال آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حاول يعني أن تستحضر مع الفارق الكبير جدا طبعا، حاول أن تستحضر مشهد دخولك بيتك الجديد لأول مرة. لو أنك في الدنيا يسر الله عز وجل لك أسباب بناء قصر في الدنيا أو حتى فيلا في الدنيا، حاول تتخيل كده، حاول تتخيل أنت وأولادك رايحين الفيلا بتاعتكم الجديدة، البيت الجديد، وأولادك ما شافوهوش وأنت ما شفتوهوش، وكان بس المهندسين اللي بيهندسوا لك الفيلا دي، أنا مش عايز أقول قصر لأن القصور قليلة جدا في الدنيا، فالمهندسين اللي بيهندسوا لك الفيلا دي، البيت الجميل ده، عمالين يوصفوا لك في جماله، وانت كل ماذا بتشتاق لهذا البيت انت واولادك. والا تعال انت كده مره خد اولادك وروح فسحه، روح مصيف، بس مصيف يكون شرعي يعني، روح مصيف ولا حاجه، تلاقي اولادك من السنه للسنه بينتظروا ليش الفسحه الحلوه دي، واول ما يوصلوا المكان مش مصدقين نفسهم، ولا سيما لو كان المكان جميل، تفتح باب الفيلا تلاقي الحدائق وانت داخل، تخش الفيلا ذاتها تلاقي أثاثات وإعدادات عالية جدا، كل وسائل الراحة. هذا فيما إذا كان هذا في شيء من الدنيا. موضع الصوت في الجنة أعظم من كل الدنيا بما فيها، مش الفيلا، كل الدنيا بما فيها. فلذا حاول تتصور أنك تدخل الجنة وتدخل قصرك الذي أعده الله عز وجل لك في الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقول عن ما أعد، يقول ومساكن طيبة في جنات عدن. مساكن طيبة، من الذي يصفها بهذا؟ الله تعالى. مساكن طيبة فيها كل طيب، فيها كل ما يسر النفس، فهي طيبة. وسمى الله عز وجل في مواضع من كتابه هذه المساكن بالغرفات، فقال الله عز وجل وهم في الغرفات آمنون. ما فيش حد يخوفك ولا حد يضايقك ولا حد يعتدي عليك، أنت في أمن في هذا النعيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم. وقال الله عز وجل في جزاء عباده المؤمنين قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله عز وجل واصفا هذه الغرفات قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف مبنية، إذن هذا يدل على أن قصور الجنة شاهقة، قصور الجنة شاهقة. عادت قصور الدنيا أنها تكون دورين ثلاثة ولا حاجة، مش كده؟ قصور الجنة شاهقة. تقول أنت ما شاهقة كده تفقد يعني ميزة القصر؟ لا، مساحة القصر بالنسبة لهذا التشييد لا تدل أو لا تشير إلى هذا المعنى الذي ينقص من هذا النعيم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة هذه المساكن بوصفها أنها طيبة وأن فيها غرفا مبنية. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغرف أو بعض هذه الغرف، من أن بعض هذه الغرف وأنت من الداخل ترى من خارجها، وأنت في الخارج ترى من بداخلها، بيتك بقى وكل ما فيه هو ملك لك، ولذلك كل شيء مكشوف، كل شيء مكشوف، ما فيش حد هيطلع على عورات حد، لأن قصرك أنت له حدود بعيدة جدا، ما أحد يدخل هذا القصر غيرك أنت وأهلك. ولذلك من هذه الغرف غرف مكشوفة، مش عارف الله أعلم هل مثلا تبقى زي الإزاز كده، يعني زي الزجاج يعني يتشاف اللي وراها واللي وراها يشوف اللي قدامها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نعيم الجنة. قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، أعمال يسيرة بإذن الله على من يسر الله عز وجل. أطعم الطعام، ألان الكلام، تابع الصيام، صلى بالليل والناس نيام. بمناسبة أطعم الطعام، والله يعني الحمد لله الأمة بخير مهما حاول أعداء الدين أن يبعدوها عن ذلك، الأمة بخير والحمد لله. والله في كل يوم الواحد هو رغم الحركة ضيقة جدا، ولعل إخواننا بيتحركوا أوسع من ذلك، أرى مشاهد تسر النفس. والله وأنا داخل مسجد الفاروق قبل المغرب بقليل رأيت سيارة تقف أمام المسجد، وقف والراجل عمال ينزل في أكل للمفطرين في يعني في المغرب في المسجد. ليس مسألة كمان الإفطار بقى هي التي لفتت نظري أكثر، إنما قال له أحد الإخوة في المسجد هناك أحد رواد المسجد أصيب اليوم في حادثة ويحتاج إلى عملية تتكلف 15,000 جنيه الآن، فقال الرجل روح أصرفه عليه زي ما هو عايز وأنا متكفل بكل المصاريف. فالحمد لله الأمة بخير فيها والحمد لله أهل خير، وإلا والله أيضا من المظاهر أنك ترى بعض الناس يحب خدمة الناس، سبحان الله العظيم. أرى رجلين في مسجد الفاروق بارك الله فيه وهم من أغنياء الناس، كل يوم وظيفتهم أنهم إذا أذن المغرب يقومون على خدمة الناس، يضعون لهم الطعام والشراب حتى يأكل الناس وينصرفوا جميعا، ثم يخرجونهم بعد ذلك إلى بيوتهم لأجل أن يفطروا مع أولادهم، وهم من أغنياء الناس. كم ممكن يوظف حد بدال ولا حاجة بفلوسه؟ لكن انظر، هذا يدل على هذه المعاني الخيرية العظيمة في قلوب هؤلاء، حسبهم كذلك والله حسيبهم، ونسأل الله أن يؤجرهم على ذلك خير الجزاء. فالجنة بأعمال يسيرة والله، بإخلاص لله عز وجل، تنال هذه الغرفات. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن في الجنة خياما، أن في الجنة خياما، لكن إياك أن تتصور أنك خيام الدنيا، مهما كانت هذه الخيام فاخرة. وإلا معلش يعني اسمحوا لنا، أنا في يعني مفهومي أنا، أعظم خيام كنت أسمع عنها بتاعت القذافي، اللي هي كان بيجيب خيام ويمشي بيها في أي حتة ويسافر بيها في أي مكان، خيام مكيفة وخيام مش عارف إيه ونحو ذلك. هذا كله لا يساوي شيء، خيام يعني فيها تكييف وفيها حمامات وفيها أوض نوم وفيها، ده كان هنا في الدنيا خيام القذافي. فكيف بخيام الجنة؟ خيمة واحدة في الجنة، الخيمة دي اللي يظن يعني أنها عبارة عن الترفيه الزائد، يعني إن صح كده التعبير، القصر وهو مبني في قصور الدنيا تجد تحت في الحدائق بتاعت القصر تجد في خيام كده في الدنيا، مش كده؟ شماسي كده معمولة ونحو ذلك. خيمة الدنيا دي بقى اسم، خيمة الجنة بقى اسمع وصفها. قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. الخيام دي فيها حور ما بيطلعوش من الخيام دي، هم وظيفتهم يمتعوا صاحبهم في الخيمة دي أو في الخيام دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يصف لنا مساحة الخيمة الواحدة، الخيمة الواحدة بتاعت يعني اللي احنا كنا شفناها في الدنيا دي، تطلع قد ايه؟ 30 40 متر ولا 50 متر في 50 متر ولا حاجه، ولا 100 متر في 100 متر. طيب اسمع خيمة الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، طولها في السماء، ارتفاع السقف بتاعها 30 ميلا. 30 ميل، الميل بيساوي كام؟ لا صحيح، 1500 وطالع، صح ماشي صح كده، 1500 وطالع، على الخلاف المشهور بين العلماء. يعني الثلاثة ميل بيعملوا 5 كيلو تقريبا، يعني الثلاثين ميل يعملوا حوالي 5 في على 30 6 ها 50 كيلو. 50 كيلو ده ارتفاع الايه؟ الخيمة 50 كيلو، 50,000 متر، ما بقوله 50 كيلو يعني 50,000 متر، ده ارتفاع الخيمة. وفي الرواية الأخرى قال 60 ميلا، 60 ميلا الخيمة دي. قال وقال في رواية مسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. الخيمة بتاعت الدنيا من ايه؟ قماش جلد مش عارف ايه، خيمة الجنة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة مجوفة. طبعا اللؤلؤة دي لها أبواب وشبابيك وحاجة تانية خالص. قال طولها 60 ميلا، طول الضلع بتاعها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. قال للمؤمن فيها أهلون، للمؤمن فيها إيش؟ أزواج. كلمة أهلون يعني ماذا؟ أزواج. قال يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي الرواية الأخرى قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل، كل زاوية منها زوجة قاعدة دي مستنياها، في كل زاوية من الخيمة. الخيمة دي لها كم زاوية بقى؟ الله أعلم، لأن أنت المفترض في ذهنك أن افترضت أنها يا إما مربعة يا إما مستطيلة. طب وليه؟ طب وما تفترضش انها ليها ايه متعددة الايش الاضلاع، يعني بسموه ايه البتاع اللي ثمانية 900 مش عارف ايه، سمي بقى زي ما تسمي، سمي الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. في كل زاوية من دول عروسة. وطبعا النساء ممكن يزعلوا دلوقتي زي العادة لما بيجي الدروس دي، يوم الأخوات يقولوا اشمعنا الرجال لهم نساء كثير في الدنيا، وإحنا دايما بنجيب نفس الإجابة، من أن العلماء يقولون أن فطرة المرأة الصالحة أنها لا ترضى إلا برجل واحد، فطرة المرأة الصالحة أنها لا ترضى إلا برجل واحد، بخلاف ما أحل الله عز وجل للرجال. ولذلك المرأة الصالحة لا تحب أن تكون إلا لزوجها، لا تحب إلا أن تكون لزوجها. طيب هتجد غيرة من اللي في الزوايا لا، هذا كله منزوع، هذا كله منزوع. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيوت والقصور والخيمات لبعض الناس، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا حتى لا أطيل عليكم سأذكرهم من غير روايات الأحاديث، كبيت خديجة رضي الله عنها، وكقصر عمر رضي الله عنه، وكقصر الرميصاء رضي الله عنها، وغيرهم وغيرهم ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيوتا وقصورا في الجنة. وذكر لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال التي تضمن لك القصر والبيت في الجنة، ومن هذه الأعمال من يبني لله مسجدا، ومن هذه الأعمال التي تبني بها قصرك في الجنة الذهاب والرواح والمجيء إلى المسجد، الذهاب والرواح والمجيء إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح أو غدا وراح أعد الله نزلا له في الجنة، بتبني قصرك. وهكذا أعمال يسيرة تبني لك بيوتا وقصورا في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا وإياكم قصورا وخياما وغرفات الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.